ثم قال: باب ما جاء في اللو. في اللو، لو قال لنا قائل كيف دخل ال على حرف؟ لان لو حرف ولا اسم؟ حرف. وقد سبق لنا في اول كتاب النحو، وكلكم تعرفونه الصغار منكم والكبار، ان من علامات الاسماء الالف واللام. قال ابن مالك: الجر والتنوين والندى والف، ومسند للاسم تمييز حسن. كيف هنا لو حرف الاتفاق كيف دخل عليها ال؟ لان المقصود بها اللفظ، يعني باب ما جاء في هذا اللفظ. ولذلك من علامات الاسم الاسناد، ومسند للاسم تمييز حسن. ومع ذلك يصح ان تسند الى الحروف الخبر، فتقول: من حرف جر. كيف تعرف من الآن؟ مبتدع، لأن المقصود بها اللفظ. إذن في اللو، أي في هذا اللفظ، وهو كلمة لو. والمؤلف رحمه الله جعل الترجمة مفتوحة: باب ما جاء في اللو.